أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم. إخواني، غدا يناسب وفاة، وبالأحرى نقول استشهاد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو رئيس المذهب، ونحن فخرون حيث ننتمي إلى هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الكبير، مذهب الجعفرية ننتمي إليه. أئمتنا كلهم صادقون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين، كلهم صادقون، لكن هذا الإمام لقب واختص بهذا اللقب، لقب الصادق. وقد كتب العلماء عن حياة الإمام الكتب المطولة، يعني كتب مختلفة، وقال فيه أعداؤه فضلا عن الشيعة، عن أوليائه وأتباعه، قالوا فيه الكلمات العظيمة، الكلمات مثلا محمد بن طلحة يقول: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وجهاد بينة وتلاوة كثيرة، يتبع أو يتبع معاني القرآن الكريم، ويستخرج من بحره جواهره، ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه، رؤيته تذكر بالآخرة، واستماع كلامه يذهل في الدنيا، والاقتداء بهدى يورث الجنة، ونور قسماته شاهد أنه أو على أنه من سلالة النبيين، وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرية الرسالة. مالك بن أنس رئيس مذهب المالكية يقول: جعفر بن محمد اختلفت إليه زمانا، يعني يتخذ بهذا، اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلٍ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن. وما رأت عين هنا، وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام علما وعبادة وورعا. هذه كلمة مالك بن أنس. وهناك كلمات أخرى الإمام عطاؤه، الإمام عطاؤه كثير جدا، بحيث فقهنا ينمى إليه، ورواياتنا تنمى إليه وإلى أبيه الإمام الباقر. قال الصادق، قال الباقر، قال الصادقان. الآن رواياتنا ملأت طيات الكتب، والتأمل في حياته، حياة الإمام الصادق، تعطينا الدروس والعبر الكثيرة، وعلينا أن نتأمل في حياته، نتأمل في سيرته. المطلوب منا هكذا، يعني أنا أتحدث عن نفسي أولا، يعني أتكلم مع نفسي وأنا أذكر، يعني فعلينا أن نقرأ سيرة الأئمة لنرى فيها العجائب، ونرى فيها الدروس والعبر الكثيرة. وهناك حكم الإمام ورسالاتهم ومناظراتهم وحواراته مع المخالفين، مع أصحاب المذاهب والديانات المختلفة، إنما العجب العجاب، تتلمذ على يده 4000 رجل، كل يقول: حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، من أهل الديانات المختلفة، ورب رجال عظماء كهشام بن الحكم، كمؤمن الطاق، وغيرهم من العلماء، هشام بن سلم، كآل زرارة، أولاء عظماء. من حكمه، أنا الآن أتبرك بحديث أو حديثين ولو نأخذ من وقتكم يعني الشريف، من كلماته الحكمية هذه الكلمة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وجدت علم الناس تلك كلمة عظيمة هذا النبي. قال عليه السلام: وجدت علم الناس كلهم في أربعة. وجدت علم الناس كلهم في أربعة: أولها أن تعرف ربك، هذه معرفة الله، معرفة الباري هي الأساس، هي الأصل. أول أمير المؤمنين يقول أول الدين معرفته، معرفة الباري. أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. هذه الكلمة جامعة، يعني العلوم كلها مرجعها إلى هذه الأمور الأربعة، كل العلوم. وقال عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة، هذا الورع. أعبد الناس من أقام على الفرائض. أزهد الناس من ترك الحرام. أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وآخر كلمة أو آخر حكمة نذكرها من الإمام الصادق، هذه رواية عظيمة ومهمة جدا، أنا نقلتها من كتاب القطرة، كتاب قيم، ينقل من كتاب منهج التحقيق. يقول في كتاب منهج التحقيق عن ابن أبي عمير عن المفضل، قال الصادق عليه السلام، لاحظ أخواني جدا دقيقة، هاي يعني مثلي وأمثالي ما يمكن أن يعني يعرف هذه الكلمة، جدا مهمة تحتاج تأمل عميق. قال الصادق عليه السلام: لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله، لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا عنده لما احتملوا، يعني ما يتحملون. لو نعلم الناس حقيقة أمونا وعلمنا وحالنا عند الله، منزلتنا عند الله، ما يتحملون، لما احتملوا. فقال له، يعني المفضل، فقال له: في العلم؟ قال عليه السلام: العلم أيسر من ذلك، العلم أيسر من ذلك. جدا عن إخوانها، العلم أيسر من ذلك. إن الإمامة، لاحظوا، إن الإمامة وكر لإرادة الله. عش إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل، لا يشاء إلا ما شاء الله، لا يشاء إلا ما شاء الله. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج سيدنا مولانا الإمام الصادق، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابه بهذه المصيبة العظيمة. ونسأل الله عز وجل بحق سيدنا مولانا الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه أن يعجل فرج المولى صاحب العصرين والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه، وأن يفرج عن المؤمنين في العراق، في لبنان، في أفغانستان، وفي جميع الأقطار الدين الإسلامية، في كل مؤمن يعيش على هذه الأرض، وأن يجعل فرج الإمام صاحب الزمان قريبا إن شاء الله، وأن يهدينا، وأن يجعلنا مستعدين لرؤيته وحضوره. آمين يا رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. وجدت علم الناس كلهم، بدل كلهم، لا كلهم، مو كله، مو ها كله، هم للناس عبادة. نعم، أن تعرف الثاني، أن تعرف ما صنع بك، أن تعرف ما أراد منك، صح؟ ورابع أن ما يخرج كم. دي كلمات مهمة جدا أخواني يعني هي. يقولون معرفة الله، معرفة طريق إلى الله، ومعرفة المعاد وكذا، كل هذه مجموعة ماذا في هذه الكلمة، ومعرفة الأحكام يعني ما أراد منك يعني ما التكاليف، وما يخرجك من دينك يعني هذه الآفات والذنوب وكذا، إنسان يعرفها أنه هذه كل هذا علم الدين موجود في هذه الكلمة وهذه الحكمة المختصرة. عرف نفسه بل اللهم عرفني نفسك مثلا بل نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. أخواني بالنسبة إلى كلمة أشاوي هذه أنا حقيقة بحث وما شفت في زيادة على ما ذكرناه. أنا جبت دليل أنه كيف تقلب الواو، اتفق مع بعضهم يقول لا أنه هذه قلب الواو اعتباطي، أنا هكذا قلبت الواو، لكن نحن بينا في نوع من الواجه اللي أنا قلت أشائيون، قلت على وزن لفاعيل ها، لأن جبت أول لام وأخي لام الأصل لفاعيل صح، لأنه لم نقلناها أول، والبعض العلماء أصلا ما يقول لفاعيل يقول أفاعيل. المهم أنها أشياء منتهى ماذا وزن منتهى الجموع، فإذا ما نكرر البحث عنها ننتقل إلى خب بالنسبة إلى أشياء قلنا ثلاثة أقوال فيها، المحققون يعني السيبويه والخليل وأتباعهم أتباع ومن تبعهما يقولون أشياء على وزن الأفعاء يعني فيها قلب، وهذا من علامات القلب، لأننا لم نقل بالقلب يلزم منه ماذا، يلزم منه منع الصرف من غير العلتين. والكسائي قال لا هي جمع على وزن أفعال، وإنما منعت من الصرف بكثرة الاستعمال ولأنها شبهت بفعلاء. يقول يعني توهم أن الألف فيها كألف فعلاء، الألف ألف جمع ليس ألف تأنيث، لكن شبه ويقول له نظائر. بعض العلماء يجيب مثلا من النظائر، أنا كتبت من النظائر نظائر فقط نظير يعني، هذا يقول مثلا العرب من كلمة مسكين ماذا يصنعون السائل، يقول تمسكنا، مع أنه الميم زائدة ليست أصلية، فتفعلل اخواني تفعلل من بعد التاء مو حرف اصلي، توجه اخواني دقيقه، تمسكنا على وزن ماذا تفعلل، وفي تفعلل بعد التاء الزائده ماذا حرف اصلي، تدحرج التاء اصليه، فما يصنعون من مسكين الذي فيه من زائده للحرف الاصلي السين كاف نون والمين ماذا زائده، يصنعون فعل تمسكنا يجعل الميم ماذا اصليه، شبهوها ماذا بالرباعي، شبهوها بالرباعي الذي حروفه اربع اصليه، مثلا من منديل من نجله ميم زائده، ماذا يصنعون تمندله يجعل الميم ماذا زائده، توهم انها على وزن على من اوزان الرباعي، ويتم بنظائر موجوده من هذا القبيل. جيد، فهذا ممنوع من الصرف، فإذا بكثرة استعماله ولأنها شبهت بفعلاء. وأشكل المصنف يعني الشارح عليه أنه إذا كان يعني بكثرة استعمال فالمفروض أن أبناء أسماء أيضا تكون ممنوعة من الصرف، مع أن هذا وزن أفعال ما يجمع على فعالة ولا يجمع على على وزن أفعال فعلاوات صح، ما يجمع على هذا الجنس، مع انه هذا جمع، فهذا دليل على ان اشياء ليست على وزن افعال. ناتي الان للقول الثالث، القول الثالث قول الفراء، توجه اخوان، القول الفراء يقول هي جمع مو اسم جمع، لان عند الخليل عند السيبويه ماذا اسم جمع، عند الفرائض جمع لكن ليست على وزن أفعال، لأن الفرائض أيضا يقول إذا قاد على وزن أفعال ما تمنع من الصرف، ومنعها من الصرف يكون بغير علة من دون وجه غير علة. فما هو يجمعها على جمع ذلك الجمع يكون ممنوع من الصرف؟ يقول هذه تجمع على ماذا؟ على أشياء تجمع على وزن أفعلاء، يعني أشياء أصلها ما نقول تجمع، أشياء مو أصلها الأفعال أصلها أشياء على وزن ماذا؟ أفعلاء، صح ولا لا؟ وإذا كانت أفعلاء الألف ماذا زائد والهمزة زائدة كلاهما زائد سيكون ماذا غير منصرف، يعني الألف ماذا يكون أيضا للتأنيث فيه. فإذا أشياء غير منصرفة لأنها الأصل فيها أشياء وزنها ليس مو على وزن الفعلاء على وزن أفعلاء، أشياء الأصل، ولكن حصل فيها حذف صارت على وزن أفعاء أشياء. لاحظ أخوانا كذلك يكون هذا يقول إذا ما نكتب على يكون صعب. لاحظ أخواني الوزن ماذا؟ أفعلاء أفعلاء. نعمل موازنة الفاء مقابل الشين بعد، والعين مقابل الياء، واللام مقابل همزة الصير. أش ي أ أش ي أ. نقول له أشياء شيء ما تجمع على أشياء، يقول لا شيء هذا الشيء أصلا ليس على وزن فعل، على وزن فيعل شيء شيء. فإذا أشياء جمع لي شيء شيء ليس جمعا لي شيء. له نظير؟ يقول نعم نظيره بين ولين، ولكن تخفف سيء والصرمانة تخفف وتكون شيء. فإذا عند الفراء شيء مخفف سيء. أيضا له نظير؟ يقول نعم نفس لين تخفف يقال فيها لين، بين تخفف ويقال ماذا؟ بين. ميت يخفف ويقال ماذا فيه؟ ميت. فإذا له نظير أيضا، يعني مو الدعاء فقط مجرد الدعاء وإنما له نظير. سيء كبين لين ميت حي وهكذا تخفف الكلمات. نقول بين لين ميت وهكذا. سيئة من قصيها ماذا؟ شيء. فإذا الشيء مخفف سيء. فإذا كان سيء جمعه ماذا يكون؟ أسيئة. نظيره أبينا أبينا أبينا، لأنه هذا البين تجمع على أبينا، لين تجمع على أبينا. فهكذا أشياء لكن حصل فيها حصل فيها حذف، ماذا حدث منها؟ حدث منها لام الكلمة، الهمزة، هذه الهمزة، الهمزة الثالثة. كم همزة فيها الآن؟ هذه أشياء ثلاثة، همزة زائدة في أولية أفعلاء، أخوان لا همزة أفعلاء، همزة زائدة، هل همزة زائدة ما ما ما ما نعرفها، والشين مقابل الثاء جاء مقابل العين، الهمزة التي مقابل اللام نحذفها، لام الكلمة حذفها. إذا حذفنا لام الكلمة شو يصير؟ يصير أشياء أشياء على وزن على وزن أفعاء. فعند الفراء أشياء على وزن أفعاء سيكون غير مختلف، لأن أصله أفعلاء. أشياء أصلها أشياء على وزن أفعاء الذي أصله ماذا؟ أفعلاء. وجئنا بنظير، هذا أصل كلام ماذا؟ أصل كلام الفراء. يشكل عليه بأربعة إشكالات، يشكل عليه ماذا؟ الشارح. لاحظ أخواني أصل المسألة مفهومة واضحة، بعدين نجي ما قال الإشكالات الموجودة عليه. قال وقال الفراء أنها أفعى، أفعى أظن إنها مو أنها أخواني، لأنه قال بعد مدة القول إن، وقال الفراء إنها أفعاء، أفعاء زين، ولا أصل وأصلها أفعلاء. أخواني العين مو مفتوحة، مو أفعلاء، أفعلاء العين مكسورة. لكن من عندما نحذف الهمزة لاحظ أشياء توجه أخواني، لكن عندما أشياء الياء مكسورة أم لا، عندما نحذف الهمزة تبقى الألف، الألف ماذا تقتضي؟ أن يكون ما قبلها فتحة، الكسرة تبدأ الفتحة. واضح إن شاء الله. يقول وأصلها أفعلاء، وذلك بيان ذلك، وذلك أن أو يعني لأن لم وذلك أن أصل شيء أصل شيئين شيء وذلك أن أصل شيء شيء. لاحظوا جاءت الخبر يعني خبر يعني، ويمكن أن نقرأ على الحكاية وذلك أن أصل شيء على أنه على الحكاية بعد شيء، مثل بين ولين، هل مخلي بين ولين؟ يمكن أن نقول هذا صحيح، يعني كيف أن بين ولين أصلهما بين ولين، كذلك الشيء أصلها شيء وأصلها شيء. فموجودكم بين ولين لا أخواني، مثال لشيء، كيف أن بين ولين أصلهما لين وبين، كذلك شيء أصلهما شيء. مثل ميت نقول ميت، فجمع على أفعلاء صح، يعني الشيء الذي هو الشيء أصلا جمع ماذا، هذا تجمع على ماذا، تجمع على أفعلاء، مثل أبيناء وألينا. ثم خففت، خففت الهمزة، يعني ماذا خففت، خففت ثقيلة، خففت الأصل، أصل كلمة شيء خففت ثقيلة، قيل فيها ماذا شيء، كما قيل بين ولين. وقالوا أشياء، وقالوا العرب يعني، وقالوا أشياء أو قال الصلفيون عنه، وقالوا أشياء أصله أشياء، يعني قال الصلفيون أشياء أصله أشياء، فحذفوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة، فصار ماذا، صارت أشياء على وزن ماذا، أفعى. عندما نحذف الهمزة التي مقابل اللام تبقى الألف بعدها، الياء كانت مكسورة تفتح. الشارح يشكل عليه يقول وهذا القول أيضا، لماذا قال أيضا، يعني كقول الكسائي، آض يئيض أيضا بمعنى رجع، يعني كما أن قلنا قول الكسائي ليس بسديد، هذا أيضا ليس بسديد. كيف ليس بسديد؟ يقول فإنه لو كان، فإنه لو كان، هذا ضمير الشأنها، فإنه هذا الإشكال الأول إخواني، فإنه من أجل ماذا الإشكال الأول، فإنه لو كان أصل شيء شيئا، شيء أصله شيئا لكان الأصل شائعا. لاحظ إخواني، بين بين الأصل شائع أكثر من الفرع، قليلا يقولون بين ولين، ماذا يكون الأكثر، ماذا يستعمل، يقول بين لين. فلو كان الشيء مثل بين لاستعملت كلمة شيء أكثر من شيء، والاستعمال هو خير جليل بعد، لكان الأصل شائعا كثيرا استعماله، لقد كثيرا استعماله، لأن استعماله فاعل كثيرا، كثيرا استعماله، كما أن بينا مشددا أكثر من بين مخففا. هذا الإشكال الأول، واضح الإشكال الأول، بعد ما احتاج توضيح أكثر من هذا. وأيضا يا هذا إخواني، ما قال أنه أشياء أشياء فأشياء، يقول لو كان وزنها في الأصل أفعلاء لام الفعل ما تحدث، الهمزة ما تحدث، لما حدثت، يعني ما مذكورة في القواعد الصرفية أن تحدث الهمزة من أشياء. يقول وأيضا حذف الهمزة في مثل هذا الصورة، يعني لو كان جمع على أفعلاء كون ما تكتبون على هذه الصورة، يعني لو كان جمع أشياء على بعد أصلها أفعلاء الأصل أفعلاء، وحذف الهمزة غير ثابت. نعم، لكن في هذا الوضع مو معهود غير ثابت. اي نعم، خذ هالوضع غير ثابت. لا هذا طبعا اكو مجال للتحقيق، واحد يحقق ويشوف لانه واقعا غير ثابت. يعني بعض الاشكالات ما يمكن انه نقول بها بغيث قاطع، يحتاج الانسان يحقق واقعا غير ثابت، لو هذا مجلد ادعاء من الشارح هذا الاشكال، لان اخوانك كل القواعد مستنبطه من كلام ماذا؟ كلام العرب. هل العرب فيها كما الموضع إذا اجتمعت همزة، إذا اجتمعت همزتان يحذفون الهمزة في هذا الوزن؟ في شيئا فعل شيئا نعم يحذفون، بل كما تقدم راجع كتاب العين يقول اجتمعت همزتان بينهما فاصل يعني بلي. لكن في هذا الوزن تحذف الهمزة يقول غير ثابت واقعا غير. لو كان الملاك هذا اجتماع كما اسكل الشيخ اسكل واجد، يعني لو كان الملاك واجتماع حمزتين مستكرة وبينهما فاصل غير حصين كما يعبر عنه صاحب العين الخليل رحمة الله عليه رحمه الله، رجل عظيم هذا اخواني. يعني لو كان نقول الالف فاصل غير حصين، هو هنا أيضا نقول اجتمع همزتان وفاصل غير حصين بينهما، ألف فاصل غير حصين، هو من نجي عليه القاعدة، قاعدة الذي قلنا في الجزء على فكرة، هذا يحتاج تحقيق. يعني القاعدة موجودة، القاعدة التي جاء بها موجودة، القاعدة الملاك والضابط، حتى هنا غير ثابت يحتاج تحقيق، هذا إشكال في محله هذا. نعم ممنوع عن الصرف، لأن يقول هذا الألف التأليف يعني ملحق بالتأليف، هو أنه حقيقة ملحق بالمؤنث، تقوم مقام علتين. لا لا مو مترجمون، التأنيث بغير التاء يعني بالألف المقصورة والألف المندودة إلا واحد تقوم مقام علتين. ها لا، هذا مثل من باب المثال فقط، لأن الفعلاء يقينا التأليف يقينا. كان فيها نقول كثيرا من غرومنا روحهم يقول لأنها منتهية بالحمزة، وهذا قول الكسائي ما مبقى طيبنا من هذه الجهة، لأنه بعضهم يقبل أنه إذا كان شبهت بفعلاء أيضا يمنع من الصلاة، ولكن نقول مو لا مو على ذن واحد مو ليس على ذن أفعال، لأنه يوجد للآخر منع آخر عند الكسائي. ها المانع يقول هذا فقط الهمزة، هسه إما للتأنيث وإما مشبه ماذا بالتأنيث، يعني توهم أنها للتأنيث لاحظتم، لكنهم يودون من جهة أخرى، من جهات أخرى مو فقط هذه، يقبلون أن الألف ماذا إما للتأنيث أو تشبه مشبه ماذا بألف التأنيث. لكن لاحظت غد ماذا غد غد الأول يقول هذا غد سايع سيء غير سايع، هذا رد، والرد الثاني حذف الهمزة غير ثابت، يقول أشياء على وزن أفعال وأصلها أفعلاء هذا غير سايع غير ثابت، هذا رد الثاني. رد الثالث لاحظ، رد الثالث علمي جدا، حتى هو هذا الدليل قوي لو قوي، لكن نكتفيه. لاحظ إخواني يحتاج مقدمة، الجمع على كم قسم؟ قد كم قسم على كم قسمين؟ أنا أقول على كم قسم؟ على قسمين، على كل حال يمكن يحكي كثير، هذا يخطع كثير. على قسمين، جمع سالم وجمع ماذا؟ تكسير، جمع مكسر. وجمع السالم على كم قسم؟ على قسمين مذكر سالم ومؤنث سالم. خلي سالم كثرة، خلي على جهة، ما نغرض بها الآن. غرضنا ماذا؟ بالتكسير. التكسير هو بعض معروف التكسير، يعني بناء مفرده ينكسر، وطريقة التكسير موجودة في الكتب النحوية، لأن لا يسلم بناء مفرده. رجال جمع رجل، رجل راجل، راجل را مضمومة مفتوحة، راجل جيم مضمومة، رجال صارت راء مكسورة وجيم مفتوحة، رجال جزي رجل بين الجيم واللام ما يوجد فاصل، في الجر جاءت ماذا؟ الألف زائدة. فإذا انكساروا بتغيير الشكل والهيئة والزيادة، الشكل والزيادة في طرق متعددة ينكسر بنام. لكن هذا أيضا سموح محل كلامنا، محل كلامنا وين؟ أن الشاهد الجمع التكسير على قسمين، قلة وكثرة. جمع التكسير أوزانه إما يعني إما يكون قلة وإما يكون كثرة. الكثرة في القلة في مختلفة في المعنى، الكثرة من 3 إلى 10، هذا طبعا نقول من 3 إلى 10 أصلا القلة، القلة من 3 مدلوله من 3 إلى 10. الكثرة مختلف فيه، بعض يقول من 10 إلى ما لا نهاية، وبعض يقول لا من 3 إلى ما لا نهاية. مو قلنا القلة محدودة إلى 10، القلة إلى 10، الكثرة لا أعم من ذلك، قد يكون من 3 إلى 10 أو من 3 إلى أكثر من 10. وبعض يقول لا لا لا لا، يقول من 10 فصاعدا. هذا أيضا لا يهمنا، المهم أن عندنا أوزان قلة، جموع قلة وجموع ماذا؟ كثرة. القلة له لها أوزان 4، أفعل وفعل وفعال موجودة يعني 4، والكثرة 16 وزن. إن شاء الله نقرأها هنا 16 وزن، وكل واحد يحفظ أخوي يحفظ 4 ما عداها كثرة. كل طريقة يعني احفظ 4 ما عداها ماذا؟ يكون كثرة. هذا صار معلوم. زين، لو صغرنا هذا الجمع، لاحظوا جمع صغر المفرد، لو أردنا تصغير الجمع المكسر ما هي القاعدة فيه؟ أصل القاعدة في التصغير كل إخواني ما هي؟ الاسم كيف يصغر؟ في ضوابط كلية وتأتي عليه ضوابط متفرعة إن شاء الله نقرأها، لكن فعل القاعدة الأولية الأولى التي هي الأساس الأصل، الجمع التصغير يضم أوله ويفتح ثاني الحرف الثاني، ويؤتى بياء زائدة بين الثاني والثالث. صار معلوم شلون؟ يضم أوله يفتح ثاني ويؤتى بياء زائدة تدل على التصغير، توضع بين الثاني والثالث. حسن تصغيره حسين، درهم تصغيره دريهم، هذه القاعدة فيها. طبعا بعدين تجي قواعد متفرعة عليها، قد يكون هذا الاسم ثلاثي، قد يكون رباعي، قد يكون خماسي، قد يكون جمع، قد يكون مفرد، صح؟ هذه قواعد أخرى كثيرة. أو أنا كنت أدرس التصغير لما وصلنا لقواعد التصغير، كان طلاب يقول شيخنا هذا ما تمكن نحفظها. أنا قلنا نحفظ القاعدة الأولية. القاعدة الأولية شنو هي؟ ضم الأول، فتح الثاني، ووضع يا بين الثاني والثالث، ثم تأتي عليها قواعد أخرى، هذه بالتمرين تحصل. زين، هسا لو كان عندنا جمع مكسر وأردنا أن نصغره، كيف يصغر؟ فإذا السؤال هذا، كيف يصغر جمع التكسير؟ هذا السؤال مهم جدا. جمع التكسير، المفرد يصغر عرفنا، لكن جمع التكسير كيف يصغر؟ مثلا دراهم كيف يصغر؟ يقولون كانت جمع التكسير جمع المفرد الذي نجمعه جمع تكسير يكون له جمع تكسير قلة وجمع تكسير كثرة، يعني يجمع جمعين تكسير للقليل للقلة له وزن خاص وللكثرة له وزن خاص. يمثلون مثلا ثلث ثلث، الكثرة له وزنه فلوس والقلة أفلس، على وزن أفعل، أفلس قلة وفلوس ماذا؟ كثرة. ومثل مثال آخر قال لكم الله كلب، كلاب كثرة أكلب ماذا؟ قلة، يرحمكم الله مولانا. لكن بعض المفردات لا تجمع جمعين، فقط لها جمع كثرة، جمع قلة لا يوجد لها، لا يوجد لها جمع قلة، فقط جمع كثرة. مثل دراهم، دراهم جمع درهم صح، دراهم فعال صح، هوني فعلها جمع كثرة أو كثرة، بعضهم يقول كثرة بعضهم يقول كثرة، فعل الظاهر كثرة. دنانير جمع ماذا؟ دينار، دينار يجمع فقط على دنانير، فقط دنانير. رجل كذا جمع رجال، هذا جمع المكسر رجال، وذاك جمع الجمع، رجالات جمع الجمع أخواني. راح الشيخ يقولها جمعه رجال وجمع رجال رجالات، يسموه جمع الجمع. لكن في الجمع ماله ماذا؟ جمع رجال، رجال عاوز انفعال من جموع الكثرة، ما في جمع، ما في جمع قلة. صار واضح. يقول جمع الكثرة يعني إذا كان اسم يجمع جمع كثرة فقط، جمع كثرة فقط ليس له جمع قلة، هذا طريقة تصغير الجمع بهذا الشكل إخواني. إن هذا نرجعه إلى مفرده، ما انتقل الجمع، نرجعه إلى مفرده. مثلا دراهم مفرده ماذا؟ درهم. نصغر الدرهم في درهم ونجمعهم وننظر هذا الاسم لما يعقل او لما لا يعقل. اذا كان لما لا يعقل مثل درهم دريهم، نقول دريهمات، نجمعه بالالف والتاء. فاذا اخواني دريهمات مصغر دراهم، اجزعناه الى مفرده، صغرنا المفرد واضفنا اليه الالف والتاء. وإذا كان لما يعقل ذوي العقول إذا نرجع إلى مفرده، جمع رجل، جمع رجال مفرده ماذا؟ رجل، تصغيره رجيل، نجمعه نقول رجيلون، فرجيلون مصغر ماذا؟ جمع رجال. إلى هنا واضح. نجي إلى المفرد الذي له جمعان تكسير، جمع قلة وجمع كسرة. هنا لا لا، نفس الجمع نكسره، نفس الجمع نصغره عفوا، بعد ما نرجعه إلى أصله، ما نرجع إلى أصله، الجمع نصغره. مثلا فلوس، لا عفوا هذا صار اشتباه، جمع الكثرة نرجعه إلى أصله، جمع الكثرة نرجعه إلى أصله يعني إلى المفرد، ونصغر المفرد ونعطي ونضيف إليه ماذا؟ الألف فتاة. مثلا فلوس مفرده ماذا؟ ثلث، نصغر ثلث فليس ونضيف الألف ألف فتاة. لكن أفلس جمع التكسير القلة، جمع التكسير القلة لا هو المصغر، يصير أفيلس أفلس، نقول فيه ماذا؟ وفيلس فصار فليسات تصغير فلوس وفيلس جمع ماذا تصغير من تصغير ماذا أفلس. نجي إلى لفظة كلاب أجلكم الله كلاب نقول كليبات كليبات تصغير ماذا كلاب للكثرة تصغير الكثرة لكن أكل ما نقول ماذا نقول فيه أكيلب يعني عفوا أكلب أكلب أكلب ماذا نقول فيه أوكي ما قلت قاعدة الأصلية ماذا ضم الأول ضم الأول فتح الثاني ثم نجيب لي لا المفرد كليب لكن جمع جمع جمع جمع جمع جمع القلة ما هو أكلب جمع القلة ما هو أكلب لا لا لا قلنا جمع التكسير نرجعه إلى المفرد لكن جمع القلة ما نرجع إلى المفرد لا جمع القلة أكلب دبي لأن الهمزة باقي الهمزة موجودة فيها الهمزة مضمومة والكاف مفتوحة ثم نأتي بياء ساكنة تصير أكيلب واضح إلى هنا زين أخواني نسأل الفراء نقول له أصحاب الفراء أشياء على ماذا تصغر حتما يجيبنا أشياء أشياء صح يقول هذا حجة عليك حجة عليك على أنه ليس وزنه أفعلاء ليس جمعه أفعلاء كيف نقول لو كان جمع أفعلاء لما سقر على أشياء لأرجعناه إلى مفرده صح لو لا وصغرنا المفرد وجمعناه بالالف والتاء لكن قلنا دي سيئات او شيئات مو سيئات شيئات فجاءت اخواني صارت معلوم لو كان جمع مجموع على افعلاء افعلاء مو جمع قله جمع ماذا جمع كثره وجمع الكثرة القاعدة فيه يرجع إلى مفرده ويصغر المفرد وحيث أنه مما لا يعقل يجمع ماذا بالألف والتاء شيء مفرده شيء نقول شيء على فعيل هكذا فعيل مو فعيل فعيل صح شيء آت. ولكن ما يجمع على شيء ما يفقر على شيئات يجمع على ماذا أشياء وإذا كان أشياء أخواني لاحظوا فإذا أشياء على وزن الأفعاء أشياء مو على وزن أفعاء على وزن ماذا الأفعاء أشياء صغر صار أشياء أشياء تصغير على أشياء جيد على أنه ليس على وزن أفعلاء وبعد حدث لم يصير أفعاء بل على وزن ماذا فعلاء الذي صار مقلوب وقلنا فيه ماذا لفعاء نطبق العبارة أخواني واضح هذه أطبق العبارة إذا نقول هذا علمي واقع قوي يعني هذا الدليل يعني هذا زاد وأيضا تصغيرها يعني غد الثالث هذا غد الثالث أو الإشكال الثالث وأيضا تصغيرها على هذا خطأ أخواني موجود الحركات الحركة تصغير أشياء الهمزة مضمومة تصير مفتوحة والياء مشددة وأخرى ماذا همزة أشياء تصغيره على أشياء يمنع عن ذلك يعني ماذا يمنع عن أن يكون وزنه على وزن أفعلاء أو أفعاء صح ولا لأن جمع الكثرة إذا أريد تصغيره ولم يكن له جمع قلة لم يكن له جمع قلة إذا كان له جمع قلة فجمع القلة هو نفسه يصغر صح ولم يكن له جمع قلة وجب رده إلى المفرد وتصغيره يعني وتصغير المفرد يعني وجب رده إلى المفرد وتصغيره يعني وتصغير المفرد. ثم جمعه جمع سلامة أو جمع السلامة بعد أن نرده إلى المفرد ونصغر المفرد نجمعه جمع سلامة مو جمع تكسير. لكن حسب ما يقتضيه يعني حسب ما يقتضيه المعنى يوضح هو حسب ما يقتضيه المعنى يعني إن كان مما يعقل فبالواو والنون مثل رجال نقول رجيل صح رجيلون وإلا يعني وإن لم يكن مما يعقل فبالألف والتاء مثلنا مثلا ماذا نقول مثلا دراهم دريهم نقول دراهمات مثلا دنانير نقول دينار دنير او دنير مختلف فيه ثم دنيرات او دنيرات فكان يجب ان يقال شيئات ها كان هكذا او شيئات لا لا شيئ نقول شيئات هكذا المفروض اذا كانت حاكمين صحيحه صححوها شيئات هذا المفروض. وايضا يرد عليه ما ورد على الكسائي ما ورد على الكسائي ماذا اخواني ماذا اوردنا على الكسائي قلنا لو كان على افعال بالنسبه للكسائي افعال ما يجمع على فعالة ولا يجمع على أشياوات ما يجمع على أشاوى ولا على أشياوات ولا على أشايا جمعه على أشاوى وأشايا وأشياوات دليل على أن ليس هو ليس على وزن أفعال. كذلك هنا نقول نقول لو كان على وزن أفعلاء الذي بعدين صار أفعال لما جمع على هذا الجمع لما جمع على أشاوى ولا على أشا يا ولا على سيئات. لذا يقول وايضا يرد عليه ما هو على الكسائي كيف اما حديث الجمع على اشاوى وغيرها فظاهر ما يجمع هذا لان افعلاء لا يجمع على مثل تلك الجموع. واما لزوم منع الصرف وما قال انه يمنع من الصرف يقول لو كان يمنع من الصرف لمنع أبناء صح؟ لا لا لاحظ يقول وأما لزوم منع الصرف بغير علة فإن أفعاء صحيح أفعاء أصلها أفعلة لحظة واحدة أفعاء شنو أصلها أفعلة أفعلة نعم غير مصطلح غير مصطلح لكن نقول غير مصطلح إذا كانت الهمزة موجودة الألف موجودة ها؟ لو كان على وزن أفعلاء والألف